ذي عقل براسي جنني جرحني ومعذبني وقلبي عنك يسألني وش مسويه انت ذي عقل براسي جنني جرحني اقرب من عين الرمشي حبك هذا يعجبني لا تتعب وتتعبني كل يوم انت تحيرني منك ماشي كيف الحال على فراقك تجبرني لا لا يا براسي جنني وش مسوي انت بيا عقلي براسي جنني.